قال سبحانه: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا رجل وامرأتان؟ قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فواحدة تشهد والثانية تتذكر. وفي هذه القضية عجزية علمية يمكن مراجعتها في الكتب أو على النت. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما